بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الخامس من آداب الشيخ مع طالبه، قال: أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك، لحسن أدبه وجوده وجودة طلبه، ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر والفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحش. طبعا في خلال متابعة الشيخ للطالب بينظر إلى قدراته، والطلب قدرات ومواهب، فلابد أن يعطي الطالب، طبعا العلم لابد أن يكون قطرة قطرة، وكما قلنا الأصل في طالب العلم، يعني بعض الطلبة في أول ما بيأتي بيهجم عاوز يتعلم، بمعنى عاوز يحصل في الرأس. فأصل التعليم البداية إنك كيف تربط قدمك في الغرز، يعني في هذا الطريق كيف تثبت عليه، لأن العبرة ليست إنك تحفظ كم من العلوم أو عندك يعني قدرة على الفهوم ثم بعد ذلك بتنصرف، والصوارف كثيرة، ويعني هذا الطريق من أشق أنواع الطرق، وكم من أقوام ساروا فيه ثم انصرفوا وكانوا فحول كبار. فلذلك الإنسان يركز دائما على التثبيت، ثبت عرشك ثم انقش، ثبت الوتد، فطالما أنك على الطريق سيكون في فلاح إن شاء الله. لكن لو علم الله من قلبك ذرات من الهوى سيصرفه وستبعد عن الطريق. فلذلك الإنسان يحاول دائما يصلح من قلبه ويصلح من أحواله ويصلح من أموره، ودائما يحاول أن يكون عنده كما قلنا عشق للعلم. يعني بعض الناس كان يدعو الله أن يرزقه العلم في الجنة، يعني حب العلم حب لدرجة لا يتصورها عاقل، يعني الكتاب بالنسبة له حياة، يعني أفضل من عروس. فلذلك يعني الإنسان إذا نمى في قلبه هذه الأشياء مع الوقت لا بد أن يحصل. وكم من أقوام كانوا في الدفة في الآخر في آخر الطلاب ثم سابقوا غيرهم بسبب ما أعطاهم الله في قلوبهم من محبة لهذا العلم ومحبة لهذا الطريق. فينتقي الشيخ للطالب الذي يفيده والذي يعينه. أذكر من ضمن الأشياء، كان عندي بعض الطلبة موجودين، فكنت أقول للطالب يعني إذا جاء أقول لي عاوز أطلب علم، أقول له طيب أقعد اكتب لي أسماء الكتب دي. فأحد الإخوة من الإخوة جاء، وكل يوم ما قابلني طب إيه بقى تعمل معايا، إيه بقى هنشتغل، ايه بقى، كان احنا مثلا شغالين في ورشه وهنعمل مثلا شويه مقطوعات طوب ولا اي شغل. انا ابص له اضحك ابتسم واسكت، كل شويه يجيني ممكن يكاد يكون في جميع الصلوات يقعد يبص لي كده، انت انسيش انا فاضي. المهم بعد كم يوم كده فقلت له، يعني لما لقيته بقى طبعا مصر، فقلت له عاوزك ايه المكتبه اقعد قول لي اسماء الكتب في كراس كده واكتب. طبعا انا انصرفت عنه وراح قعد يقول لي هو ده الشيخ بيقول لي ده، بيقول لي اكتب لي اسماء كتب، انا جاي اطلب علم ولا جاي اكتب اسماء كتب. فالشاهد انه كثير من الطلبه يضع لنفسه هو خط ليتعلم بها، ولذلك لن يفلح هذا الشخص اللي اذكره هذا الان. جلس عندي قرابه شهر فقط، وذهب الشيخ اخر شهر فقط، وفي النهايه ما لقاش الا التجاره والاعمال وبتاع وخلاص، وده ايه وفضنا عن الطريق. فلذلك لابد طالب العلم إن أراد أن يطلب العلم لابد أن يهيئ الأرض. ما رأينا فلاح زرع بلا حرث، يقعد يحاول يحرث ويهتم بالأرض حتى تكون مهيئة للبذر، لكن لو جاء كده مرة واحدة الزرع القديمة على الزرع الجديدة طبعا ما يصلح، سيخرج نبات نعم لكن نبات ضعيف أزيل، يعني يغلب عليه ما سبق، وربما يكثر النجيل والحشيش وغيره. ونفسك أعظم تهيئة، ولابد أن تكون أعظم تهيئة من الأرض، لأنها ستتقبل أعلى وأعظم شيء اللي هو العلم، وأصعب وأثقل شيء اللي هو العلم، لأنك ستخاطب الناس ستكلم الناس عن رب العالمين، فلا بد أن تكون مهيئا لهذا. كم من عالم زل كان عنده من العلم الكثير بسبب أن الأرض ما كانت مهيئة. يعني دايما أذكر شخص مثلا كالواقدي، كان عنده واحد وراق خادم عنده، هو اللي بيكتب له هات له اعمل له وسوي له وراق، فإذا بالواقد يطعن ويرمى وسقط من التاريخ. وتلميذه ابن سعد هو الرأس، هو العالم، وفضل الله يؤتي من يشاء. فلذلك الإنسان يحاول دايما يهيئ نفسه لقبول هذا الأمر، ويشوف ما الذي يصلحه. هو ما يعرف يصلح نفسه، يعني ما أظن واحد إنسان يقدر يصلح من نفسه، لابد أن يستشير غيره، ما الذي يصلح لي، ما الذي تراه لي، ما الذي مثلا أبدأ به من البدايات. وكما قلنا البدايات، إنك الأصل دايما اللي يشغلك كيف تهذب نفسك، كيف تربي نفسك، ما فيك من خلال. لو كان الأخ جلس مع صاحبه وأقرب الناس اللي يقول له أنا عاوزك تنصحني في الله عز وجل، تذكرني ما هي عيوبي. يمكن آفتنا الآن التجمل، وقل أن تجد واحد شخص يرضى بإظهار عيوبه. يقول مثلا أنت بتجرحني مثلا، يعني طب ده احنا يعني الكلام ده تقوله حد غيري، احنا أصحاب وأصدقاء وكذا. خيانة الصاحب لصاحبه إن لم يذكره وينصحه ويبين عيوبه. فإذا بانت العيوب يبدأ الإنسان يعالج من نفسه. والمسلم مرآة أخيه، يعني ينظر في المرآة، أو يعني حينما يرى أخاه فالأخ مرآة له، يريه ما فيه وينظر إلى نفسه من خلال صاحبه، أن يفتش يقول له فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، فيظهر هذا، فعند ذلك يستطيع يعني أن يعالج نفسه وأن يصلح من أمره قبل أن يتفاقم الأمر. كم من أقوام كان فيهم ذرات من كبر، فما زال بهم الكبر حتى أهلكهم وأسقطهم وأبعدهم عن الطريق. وسترى يعني كما يقال لكل ساقط لاقي، كل من عنده خلل سيجد من يعظم فيه الخلل ومن يعظم في هذا الفساد. فأقبل على نفسك وكن صادقا معها حتى تستطيع المواصلة للسير. فهنا يعني يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك. يعني مثلا بعض الناس مهيأ أن يعني القرآن وعلوم القرآن والإمامة بالناس وغيرها، وصوت نجد صوت الشيخ علي كده ربنا يكرمه ويبارك فيه، فهذا الصوت لابد أن يقوم ويوجه مع باقي العلوم الشرعية. لكن أن أنا أوجه الكل لاتجاه واحد، لا طبعا ما ينفع. بعض الناس مثلا ما ينفعش أن يصلي بالناس، صوته تلاقي كده أجش، مثلا لقد معز الشيخ خالد ولا الأخ بشير مثلا تعالى صلي مثلا، هتلاقي اللي وراه يعني هيقولوا صوت يعني مش، لكن مثلا لما يكون صوت جميل وكده بتلاقي نفسك ايه جرك فالناس تقام. لكن ممكن واحد زي خالد اوجهه لحاجه ثانيه، بشير يوجه لشيء اخر، فلان وهكذا. فلابد الانسان ينظر في قدراته مع الاخ. ده بان انا مثلا محفظ القران، لا ده انا حافظ القران واجود واقرا، واذا احتاج الي اصلي. مثلا في باقي العلوم، في باقي الامور التي تخدم الاسلام وتخدم دين الله عز وجل. لكن لو كل الشباب لجوا إلى تخصص واحد فقط، ربما يعني ما يحدث خلل. فلابد من كل التكاتف. فإذن كل إنسان له قدرات وتقدى فينا داخل فيه، من الذي يوجهه له متابع معه ويعرف قدراته ويعرف ما عنده. ويحرض على طلب الفوائد وحفظ الفرائض وحفظ النوادر والفرائض، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له. في مثلا واحد اللي عنده ملكة حفظ احفظ السنة، واحد مثلا يعني بيحب اللغة احفظ اللغة. يعني بعض الإخوة حتى بقول له احفظ الشعر الجاهلي، طبعا تعجب، قال ده في غزل وحب وكلام زي كده. طب ممكن يقوم ده يرحمك الله. لما بنقرأ مثلا في كتب التفسير كالكتب التفسير القديمة كابن جرير وغيره، بيستشهد بقول عنترة وقول لبيد وقول فلان وفلان وفلان وفي الغزل وغيره، في بعض ايه يعني لغة العرب اللي كان بينطقوا هذه الكلمة بهذه الطريقة بهذه الكيفية. فمعرفة لغة العرب مهم جدا في معرفة برضو مخارج لبعض الألفاظ الشرعية انك تستفيد منها. فكل من ترى فيه او كما كان في قدرة لهذا، ملكة مثلا الحفظ، الانشغال باللغة مع باقي العلوم الشرعية، هذا مهم. وزي كما يقال خذ من كل شيء شيء ثم من شيء كل شيء. يعني بعض الناس مثلا ممكن ماشي ما يحب الحديث ويحب أهل الحديث، لكن ما عنده قدرة بقى نقعد يمسك يخرج الحديث وطرق الحديث و لكن ممكن يتعلم قرآن وقراءات و في هذا الباب يفتح. لكن في نفس الوقت أعرف لما يجيني الحديث أعرف إزاي يبقى صحيح، إزاي طبعا مش تخصصي ان انا اقعد بقى ايه أفني عمري في تخريج الأحاديث وطلع الحديث ده والعلته وفيه وفيه وفيه وفيه ولا طالما أن في هذا فتح لي باب هذا أستمر في هذا الباب وأوسع، وفي نفس الوقت لا أحرم نفسي من معرفة الحديث وكيف هو صحيح كيف هو ضعيف، أعرف أسماء الرجال أسماء العلماء. هذا أمر مثلا مهم جدا. بعض الناس مثلا بالنسبة لي كما قلنا في القرآن ما لوش مكان، يدوب حفظ قراءة من القراءات وأجادها وممكن يعني تنفعه في الصلاة والاستشهاد وغيره وغيره أتقنها، لكن فتح له في باب الحديث وفتح الباب فلا حرج في هذا طبعا، ويستمر في فتح له في باب الفقه إن ربنا ما منحه عقلية بعد إيه. طبعا كل هذه العلوم تكون بعد التأسيس، إنك أصلت نفسك وعرفت كل قاعدة للأصول. الأصول كما قلنا أولا القرآن والسنة، وفي الأساس الأصل معرفة اللغة اللي بتقرأ بها القرآن والسنة، ده التأصيل. ثم تنطلق بعد ذلك إلى باقي العلوم التي يعني فتح الله لك فيها بابا من الأبواب. طيب، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. يعني مثلا كما قلنا لو شايف أن ليه باب وطريق في علم من العلوم وهو أهل له اعطيه له، لأنك ربما لو حجبت عنه هذا العلم يحدث في قلبي وحشة. واحد مهيأ للقرآن والقراءات وغيره تقول له لا هنعمل ايه بالقراءات، ما ينفعش، وما هو لازم يكون في قراءات، في حفظ للقرآن، في إتقان للقرآن، في علماء متخصصين للقراءات والقرآن، افتح له الباب وساعده في هذا الباب. طيب بالنسبة مثلا للحديث تقول له لا لسه، لو ليه قدرات اديله، افتح له أبواب وتدرج معه درجة درجة درجة إلى أن يتوسع في هذا، في اللغة، في في في، افتح له الباب إن وجدت عنده قدرات لهذا. وكذلك ليلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدي الذهن. لو لسه مبتدئ وبقى ندي مصطلح وأصول ومش عارف مين، وعاوزين ندرس مصطلح وعاوزين ندرس الشيء الفلاني، وهو لسه ما اتقنش حفص وخش في ورش وهكذا، هذا تشتيت للذهن. لابد أن يرتقي الدرج سلم سلم، فيبدل ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرف أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه لشفقة عليه ولطف به لا بخلا عليه. يقول انتظر لسه لم تتهيأ أنك تدخل في هذه الايه الأبواب. وذا كما قلت ممكن بعض الطلبة يبقى جالس يعني أخمس يقول لي أنا حاسس كده إن أنا ضايع ما بعملش حاجة، كونك على الطريق بتعمل حاجة، كونك أنك بتحضر درس بيعمل حاجة. المهم أنك تهيئ الخصبة، لأن يقولنا الأرض بتختلف، في بعض الأرض قليل من الماء بيملها نجيلة وحشيش، دي عاوزة مجهود جامد، وفي بقى أرض لا بتبقى ما شاء الله نقي صاحبها إيده فيها على طول نظيفة يبذر يطلع على طول. فأنت لابد أنك تهيئ نفسك لقبول اللي هو العلم الذي يعني تكون فيه سهل عليك، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الروياني أن في تفسير كلمة الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فقيل الرباني هو الذي يربي بصغار العلم، يفتح له باب كده صغير وباب صغير صغير إلى أن يرتقي في العلم ويتدرج ثم يصعد. وذلك من رام العلم جملة تركه جملة، إلا يخش بقى كله بقى راح خلاص. فلابد أنك تتدرج درجة درجة درجة درجة درجة. ولذلك يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان لما بيعطي دروس أو باب من أبواب العلم كان عمره ما يتم كتاب أبدا، يفتح أبواب، والفتح هذا ربما ما عرفنا معناه ولا قيمته إلا فيما بعد، يبدأ شوية في البخاري شوية في مسلم شوية في الترمذي شوية في داود. كان الإخوة المصريين طبعا يقول لك ده شتات اللي مخدين عن نظام الكشكول، ده شتات وتشتيت للذهن وهذا خطأ وهذا ليس بخطأ، هو ده الطريق إنك تأخذ من كل العلوم تفتح. وذلك أنت شوف طالب اللي هو الأكاديمي اللي هو في طب في صيدلة في هندسة، يعني لما بيستلم الكتب أو يشتري الكتب قبل دخول الدراسة ربما لا يعرف يقرأ في الكتاب شيء إطلاقا ولا فهم منه أي شيء، بمجرد ان الدكتور يبدأ يدي مقدمة ويعني فهم عن المادة التي سيدرسها، بيبدأ الطالب يجد الايه الباب سهل، وبعد ذلك ايه يمكن ويسبق الدكتور اللي بيشرح له في هذه المادة. فلذلك ينبغي الانسان بانه يمشي كما قلنا درجة درجة، وينظر في قدراته، ويحاول ان هو يعني ان فتح الله عليه في باب لا يغلقه، مع الاهتمام بالاولى فالاولى فالاولى. اقول قولي هذا واستغفر لكم.